باب الوصاة بطلبة العلم. حدثنا محمد بن الحارث بن راشد المصري قال حدثنا الحكم بن عبدة وهو مستور عن أبي هارون العبدي متروك منهم من كذبه عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيأتيكم أقوام يطلبون العلم فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واقنوهم. وفي رواية وأفتوهم. قال قلت للحكم ما أقنوهم؟ قال علموهم. حسنه الألباني وأخرجه عبد الرزاق والترمذي. باب الوصاة بفتح الواو. أوصيته ووصيته توصية بمعنى، والاسم الوصاة. باب الوصاة بطلبة العلم. حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا المعلى ابن هلال وقد اتفق النقاد على تكذيبه، على تكذيب المعلى بن هلال، عن إسماعيل ابن مسلم المكي وهو ضعيف. قال دخلنا على الحسن هو البصري نعوده حتى ملأنا البيت فقبض رجليه، ثم قال دخلنا على أبي هريرة نعوده حتى ملأنا البيت فقبض رجليه، ثم قال دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ملأنا البيت وهو مضجع لجنبه، فلما رآنا قبض رجليه، ثم قال إنه سيأتيكم أقوام من بعدي يطلبون العلم فرحبوا بهم وحيوهم وعلموهم. قال فأدركنا والله أقواما ما رحبوا بنا ولا حيونا ولا علمونا إلا بعد أن كنا نذهب إليهم فيجفونا. موضوع مكذوب. في الزوائد إسناده ضعيف، فإن المعلى بن هلال كذبه أحمد وابن معين وغيرهما ونسبه إلى وضع الحديث غير واحد، وإسماعيل هو ابن مسلم اتفقوا على ضعفه، وله شاهد من حديث أبي سعيد قال الترمذي لا نعرفه إلا من حديث أبي هارون عن أبي سعيد. أبو هارون العبدي ضعيف باتفاقه. مرحبا بوصية رسول الله أي يا من أوصى بهم رسول الله، ومرحبا أي صادفت رحبا أو لاقيت رحبا وسعة، وقيل رحب الله بك ترحيبا، فوضع مرحبا موضع ترحيبا. وأقنوهم أي علموهم، وفي نسخة وأفتوهم. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عمرو بن محمد العنقزي، والعنقزي ثقة، أنبأنا سفيان هو الثوري عن أبي هارون العبدي قال كنا إذا أتينا أبا سعيد الخدري قال مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا إن الناس لكم تبع، وإنهم سيأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين، فإذا جاءوكم فاستوصوا بهم خيرا. ضعفه الشيخ الألباني. وتبع جمع تابع، كطلب جمع طالب، وقيل مصدر وضع موضع الصفة مبالغة، نحو رجل عدل. يأتونكم من أقطار الأرض أي من جوانبها، يتفقهون أي يطلبون الفقه في الدين.